بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم وشهر النيسابوري في صحيح. قال حدثني عبيد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قتادة قال سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى وأحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رضي الله عنه في صحيحه يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا نبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا عبد الله بن أبي عتبة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثم حول السند مسلم قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وأحمد بن سنان قالوا حدثنا قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن عبد الله بن أبي عتبة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره. يقول أبو سعيد الخدري كان الرسول عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء البنت البكر اللي ما تقدر تتكلم ولا تقدر تطلع, أشد حياء من العذراء البكر في خدرها, أشد حياء عليه الصلاة والسلام من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. هذا من أخلاقه الممتازة. نعم. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. يقول أبو سعيد وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه, تغير وجهه عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا أو سمع كلاما يكرهه تغير وجهه يقول عرفناه في وجهه. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش شقيا مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم معاوية إلى الكوفة. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن مسروق بن الأجدع قال دخلنا على عبد الله بن عمرو بن العاص يقول حين قدم معاوية إلى الكوفة قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من خياركم أحسنكم أحاسنكم أخلاقا لا شك أن حسن الخلق ممتاز, حسن الخلق صفة في المؤمن ممتازة. وقال عثمان بن أبي شيبة في رواياته حين قدم مع معاوية إلى الكوفة حين قدم مع معاوية إلى الكوفة يعني عبد الله بن عمرو بن العاص أو إن بن أبي شيبة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كل من الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير. حدثنا محمد بن نمير. عن أبيه عبد الله. عن أبيه عبد الله بن نمير. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو سعيد الأشجعي. حدثنا أبو سعيد الأشجعي. قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد الذي مضانا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يوم قال اخبرنا ابو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة اكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي في الصبح حتى تطلع الشمس واذا طلع قام وكانوا يتحدثون فياخذون في امر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة. أبو خيثمة قال حدثنا سماك بن حرب. سماك بن حرب قال حدثنا قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس سماك قلت لجابر بن سمرة نعم أتجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم بالمصلاه الذي يصلي به الصبح. يقول جابر بن سمرة كثيرا ما ان الرسول ما يقوم بمصلاه يجلس في مصلاه الصبح اذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم بين يديه يتحدثون في امور الجاهليه ويضحكون ويتمازحون وهو بينهم يبتسم يا سماء لا تضاحكوا تمازحوا ابتسم عليه الصلاه والسلام بينهم ولا يقول لهم شيء. قال رحمه الله حدثنا ابو الربيع الاتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وابو كامل جميعا حماد بن زيد قال ابو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا ايها نبي كلاب عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وغلام اسود يقال له انجشه يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انجشه رايتك سوقا من القوارير قال حدثنا أبو الربيع الأتكي وحامد بن عمر وأبو الكامل قالوا حدثنا حماد ثابت عن أنس بنحوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الأتكي. أبو الربيع الأتكي قال حدثنا وحامد بن عمر. وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد. نعم وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري قالوا حدثنا حماد بن زيد. حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة عن أنس عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أسفاره. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ببعض أسفاره أسيما في الليل يحدو أنجش له صوت حلو جميل مرة والإبل إذا سمعت الصوت الحلو تتزاحم تجري تتزاحم بعضها على بعض. فخاف الرسول عليه الصلاة والسلام على النساء فقال رويدك يا أنجش بالقوارير يعني رويدك الحدى يحدو وصوته حلو وإذا حدى الإمل تتزاحم تجري الإبل تتزاحم تجري. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجش بالقوارير يعني النساء لا تطيح تزاحم الإبل يطيحون من الهوجج رويدك يا أنجش بالقوارير يعني النساء. قال أننا أبو الربيع قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وحامد بن عمر وحامد بن عمر وأبو كامل الجحدري وأبو كامل الجحدري قال قالوا حدثنا حماد بن زيد وحدثنا حماد بن زيد قالوا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك حدثنا أنس بن مالك بنحو الحديث بنحو الحديث الذي مضى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى من الليل بالليل يمشي عليه الصلاة والسلام عشان تطوى الأرض بالمشي بالليل ينقش يحدو صوته حلو تتزاحم الإبل وتجري فيخاف على النساء أن تطيح تزاحم بعارينهم الهودج تطيح النساء. فقال رويدك يا أنقش يا القوارير يعني رويدك الحدة خفض شوية لا تطيح النساء لأنها تزحمت الإبل وجرت تزاحم تطيح من الهواجج رويدك يا أنقش بالقوارير يعني معنى هذا نسمي المرأة قارورة أي نسميهم قوارير جائز هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيها نبي كلاهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بينهم قالوا له أنجشه فقال ويحكى أنجشه رويتك سوقك بالقوارير قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. ومثل رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا كلاهما عن ابن علي قال زهير حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنجشة رويدك أتى على أزواجه وسواقا يسوق بينهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يحذو يسمى أنجش يحذو بهن. فقال له رويدك يا أنجش بالقوارير قارورة قزاز قارورة القزاز تطيح تتكسر. النساء مثل القارورة القزاز إذا تزاحمت الإبل قد تطيح النساء. رويدك يا أنجش الحدى القوارير لأن الإبل تجري لسمحت النداء الإبل تجري بإذن الله تجري. فقال رويدك يا أنجشة بالقوارير كان صوته حلو وكان يحدو بالليل فإذا حدا جرت الإبل صارت تجري. فقال رويدك يا أنجشة بالقوارير يعني المرأة قارورة النساء قوارير يعني شبهها بالقارورة شبه المرأة بالقارورة القزاز اللي لو طاحت انكسرت. قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتم. يقول أبو قلابة تكلم الرسول بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموه يعني قوارير. قال قوارير لا ما يعبون ليش يعبون رويدك أنجس بالقوارير. يقول أبو قلابة لو قالها غير الرسول لعبتموه يعني كيف يسوي المرأة قارورة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن انس بن مالك قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن انس بن مالك قال كانت ام سليم رضي الله عنها مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اي انجش ارويدا سوقك بالقوارير. والمسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة قال أنس يقول كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أنس كانت أم سليم رضي الله تعالى عنها يعني أمه مع أنا مع النساء التي النبي قال على رويدك بالقوارير. نعم. وكان سواق يسوق بهن فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم أنجش رويدك سوقك بالقوارير. يقول وكان النساء كان حادي يحدي يسمى أنجشة يحدي والإبل تجري وتزاحم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام رويدك بشويش يعني رويدك يا أنجشة بالقوارير. سمى النساء قوارير سمى المرأة قارورة جائز هذا. يقول لو سمى غيره لا تعبتني. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حادنا سن صوته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجش لا تكسر القوارير يعني ضعفت النساء. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الأعلى قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يحدو وقالوا له أنجش. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير شبه النساء بالقوارير. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حادٍ حسن الصوت. يقول حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك ومعنى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ ولم يذكر حسن الصوت يعني ما ذكر أنجش أنه حسن الصوت. وقال لا إله إلا الله حدثنا مجاهد بن موسى وبكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا أبي النضر قال أبو بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن مغيران ثابت أن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنية فيها الماء وما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوا بالغداء الباردة فيغمس يده فيها. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر هاشم بن القاسم اللي يسمونه صاحب الجن وهو أن بيته نزله جن صار فيه جن فحاشاه الناس لا يسكنونه فقال أنا أشتريه من الكفلان فالخذوا بلاش الجن يرمون الناس بالحجارة ويرمون أشياءهم بالشارع. دخل ولما دخل قرأ عليه الورد الوارد على أهل ولما قرأ عليه أحرقتنا يا أبا النظر رش الجدران ورش الأرض ورش قالوا أحرقتنا بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع إلى آخر الورد إلى الحديد ولما رشهم قالوا أحرقتنا يا أبا النظر نحن نتحول عنه فتحولوا وصار ساكن ما عنده شيء ما عنده إلا العافية البيت ومبسوط ما عنده إلا العافية وعياله صار ما عاد انتهى خلاص الجن ما عاد يجونه إلى آخره. الشاهد أنه يسمونه صاحب الجن لأنه هو اللي قرأ الجن ورايح حلهم عن البيت رغم أنوفهم. هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنية فيها. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الغداء جلس يعني في مكانه عليه الصلاة والسلام فيأتونه بالماء والصحابة رضي الله عنهم يأتونه بالماء لأن الماء مر ماء المدينة مر فيأتونه بالماء فيغمس يده في الماء يطلبون البركة من ناحية يطلبون البركة ومن ناحية قليل الماء فيأجل البركة فيضع يده عليه الصلاة والسلام بالماء وإن كان مثلج بارد شديد البرودة يضع يده فيه ويغمسه معه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رابي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان ثابت أن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلاق يعلق وأطاف بأصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف. قال أنس لقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام والحلاق يحلق رأسه ويعطي الناس كل على كفه أبو شعرتين أبو ثلاث أبو كومة إلى آخره وهو يحلق رأسه في منها الظاهر في منها لأنه ما حلق رأسه إلا بحج أو عمرة أما بحج أو بعمرة يحلق رأسه ويخليه يتربى أحيانا يصل إلى الكتفين عليه الصلاة والسلام وأحيانا إلى تحت الأذنين إذا حلقه أو حسنه بقي إلى الأذنين أحيانا وأحيانا يبقى إذا ما حلقه إذا ما اعتمر ولا حج بقي نزل إلى الكتفين فيحرقه الحلق أبو طيبة يحرقه والناس يتزاحمون عليه قال لكل محظة أبو شعرتين أبو ثلاث أبو أكثر أبو أقل إلى آخر. قال رحم الله دنا وقل نبي جيب قال دنا يزيد من هارون من حماد بن سلام أن زاودنا نسلنا مرات كان في عقلها شيء قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة قال يا أم فلان انظري أن يسكك شيئا حتى أقضي لك حاجتك فقال ما في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. يقول عليه الصلاة والسلام يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. يقول أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني إليك حاجة. فجلس يقول انظري أي مكان تريدونه أقول فيه. فوقفت في مكان ووقف معها حتى قضت حاجتها. أخذت منها ساعة تتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها ولا يفارقها حتى هي تتركه. حتى هي تتركه. هذا فعله عليه الصلاة والسلام. إذا صافحته ما يجرده من يدك حتى أنت اللي تترك يده. وإذا كلمته ما يسكت معك ولا يتركك حتى أنت اللي تتركه عليه الصلاة والسلام. وهذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. جاءته قالت لي إليك حاجة. قال انظري أي مكان تريدين أوقف فيه. فوقفت في جانب من جوانب الجدار وجاء إليها ووقف معها. فصارت تحدثه وهو واقف ويواقف. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ما قرئ عليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان بعد الناس منه ومن تقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتقى حرمة الله عز وجل. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام فيما قرئ عليه. فيما قرئ عليه ثم حول السند. قال ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير. عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما. أقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما أو قطعت رحمه. فإن كان إثما كان أبعد الناس. فإن كان إثما الذي اختاره كان أبعد الناس منه أبعد الناس عنه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. تقول عائشة ومن تقم الرسول عليه الصلاة لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. ولا من تقم لنفسه يجد واحد يسبه ولا يتكلم عليه ولا شيء ما ينتقم ولا يرد عليه إلا إذا انتهكت حرمات الله. إذا عصى ربه هذا الرجل هو ينتقم يتكلم عليه. قال رحمه الله حدثنا زهير بن عبد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا فضيل بن عياد كلاهما عن منصور محمد في رواية فضيل بن شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عائشة قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. قالوا حدثنا جرير. جرير. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا أحمد بن عبدة. قال حدثنا فضيل بن عياض. فضيل بن عياض. كلاهما عن منصور. كلاهما عن منصور. قال عن محمد في رواية فضيل. عن محمد في رواية فضيل. وقال وفي رواية جرير عن محمد الزهري. في رواية جرير عن محمد الزهري قال عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم حول السند. ثم حول مسلم فقال حدثنا حدثني حرملة بن يحيى. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال بهذا الاسناد نحو حديث بهذا الاسناد نحو حديث مالك بن مالك في الماضي. قال رحمه الله حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامة هشام من النبي عن عائشه قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين احدهما ايسر من الاخر الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان بعد الناس منه. والمسلم حدثنا أبو قريب. أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار الأيسر. تقول عائشة ما خير الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار الأيسر عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ما لم يكن إثمان. إن كان إثمان كان وعدنا. إن كان هذا الأيسر إثمان كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب بن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير أن الشام في هذا الإسناد إلى قول أيسر ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو كريب ومحمد بن نمير جميعا عن عبد الله عن هشام في هذا الإسناد ولم يذكر ما بعده أيسرهما نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سعيد شأن نبي عائشة رضي الله عنها قالت ما درب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا قادمة إلا يجاهد في سبيل الله وما نيل من شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتاق شيء من محارم الله وينتقم لله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد وكيع قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كل من هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنقط بيده ولا امرأة ولا قادم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده أحدا لا خادم ولا ناقة ولا شيء مرة واحدة ما ضرب بيده أحدنا إلا يجاهد بالسيف يضرب الكفار ويجاهد في سبيل الله يضرب بيده بالسيف ويجاهد في سبيل الله نعم. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك وما نيل منه شيء عليه الصلاة والسلام فينتقم من نفسه إلا أن تنتهك حرمات الله نعم. أخلاق عالية عليه الصلاة والسلام ممتازة عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ينبغي أن يتحلى المسلمون بهذه الأخلاق. وما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن نمير. قال وحدثنا عبده ووكيع. ثم حول السند فقال. حدثنا أبو كريب. قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم يعني عن هشام عن عائشة عن عروة عن عائشة يزيد بعضهم على بعض نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن حماد بن طلة القناد قال حدثنا أصباط وابن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهلي وخرجت معه فاستقبله إلدان وجعل يمسح خدي أحد واحدا واحدا قال وأما أنا فمسى خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جنة عطار. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن حماد أيوه. قال حدثنا أصباط بن نصر قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى. يقول جابر بن سمرة صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغداء ثم خرج عليه الصلاة والسلام فخرجت معه نعم. فاستقبله ولدان فمسح بكل واحد يمسح بخده أو برأسه يمسح بخده يقول فدنيت منه فمسح بخده رأيت ريحا كأنها المسك من يده ما رأيت ألين من يده ولا أكثر ريحا طيبا من يده عليه الصلاة والسلام كأنما أخرجت من دني عطار يعني عيبة عطار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سيرين قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن أنس قال حدثني زهير بن أبي حرب واللوز له قال حدثنا هاشم عن أنس قال حدثنا سليمان وهو المغيرة عن ثابت قال أنس ما شممت عمرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا الين بثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له لزهير. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أبيض من ريح رسول الله. قل أنس ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا طيبا أطيب من ريحة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول ولا مسست ديباجا ولا حريرا ولا لين ألين من الرسول عليه الصلاة والسلام ألين من يده وألين من كلامه عليه الصلاة. وللو إذا مشى تكفاك ولا مسست ديباجة ولا حرينا نرينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عم ولا عمرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. يقول إن الرسول عليه كان أزهر اللون يعني أبيض بحمار أبيض بحمرة. كان عليه الصلاة والسلام لونه أزهر اللون وجهه يعني فكان عرقه اللؤلؤ عرقه كأنه اللؤلؤ لا نزل العرق على وجهه كأنه اللؤلؤ نعم. إذا مشى تكفى إذا مشى كان يتقفى تدخي بدون سرعة وبدون عجلة نعم. ولا مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف الرسول. يقول أنس ولا مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف الرسول عليه الصلاة والسلام ما شك في هذا. ولا شممت مسكة ولا عنبرا أطيب من رائحة ولا شممت مسكة ولا عنبرا ولا رائحة طيبة أحسن من ريح الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أنس يقوله وعائشة تقول هذا الكلام. قال رحمه الله دنا زهير بن حرب قال دنا هاشم يعني بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فأرك وجاءت امي من قارورة فجعلت تزلد العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ام سليمان هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب. قول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل علينا فقال عندنا مر عندنا فقال عندنا يعني نام وقت القائلة قال يعني نام وقت القائلة عند أم سليم رضي الله عنه. والذي مضى عند أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم يجوز أنه قال عند أم سليم وقال عند أم حرام بنت ملحان جائز هذا وهذا. هي التي قال إنك من الذين يقاتلون في الصوف الأولى أم حرام لما استيقظ نام عندها وجعلت تحته جلد حرير مرة واحدة جلد من أرنب أو جلد كذا لين مرة جعلت تحت رقبته لما عرق صار بالجلد هذا قوة الجلد ما هذا. قالت يا رسول الله عرف فهذا أطيب طيبها العروس اللي بغت تزفك العريسة طيبت منها أحسن من طيب من الطيب العنبر ومن طيب غيرهم. ولما قال عند أم حرام استيقظ قال وهو يضحك ما يضحك قال أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر يعني ظهر البحر ناس ملوك أو على الأسرة أو أحسن من الملوك على الأسرة. فقالت الحرام جعلني من الله نجعل قال أنت منهم. ثم نام مرة أخرى واستيقظ فهو يضحك ما يضحك قال ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر قال كأني قال أنت من الأولين. ماتت صرعتها دابتها عند تركيا هناك عند اسطنبول، لما نزلت من اسطنبول عند جدار اسطنبول نزلت انقصت رقاتها وماتت ودفنت هناك، إلى الآن موجودة في اسطنبول عند جدار من جدران تركيا. الشاهد أم سليم كذلك، أم سليم كان يقيل عندها أيضا لأنهن خالات لعبد المطلب، السنتين هذولي من بني النجار خالات لعبد المطلب جده عليه الصلاة والسلام، رضعنا أم عبد المطلب ولا ولده. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقيل عندهن لأن بينهم رضاعة، لأنهن خالات من الرضاعة، فيقيل عندهم سليم أحيانا ويقيل عندهم حرام بنت ملحان أحيانا. وهنا في الحديث هنا بعرض بين يدينا قال عند أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها، فقالت له تعرق وجاءت أمي بقارورة ووضعت العرق على فقها، قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله تطيب فيه الناس أحسن من الطيب، أحسن من طيب المسك عرقك. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رابع قال حدثنا حجاب بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو نبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت أم سليم فينام على فراشها وليست به، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قالت فجاءت وقد أريا فاستنقع عرقه على قطعة يدي من على الفراش ففتحت عتيداتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتأسر في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لسبياننا. ولا صبت. قل مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا جين من المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت أم سليم فينام على فراشها. يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيت أم سليم يعني أمه أم أنس فيقيل في فراشها ينام على فراشها، فقيل لها يوما ان الرسول نائم على فراشك، فجاءت تجري وصارت تضع على تحت رقبته جلده لينه من جلد الارانب لينه تبي العرق منه، ففزع عليه الصلاه والسلام وهي تعمل العمليات هذه فزع وقام من النوم، ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله عرقك اجمعه علشان نعطيها العروس اللي تعرس نعطيها احسن من الطيب احسن من اطيابنا اللي بين يدينا. نعم. قال يا رسول الله نرجو بركته لسبياننا، نرجو بركته ونطيب فيه النساء أحسن أطيابه. قال أصبت ولنها بركة تعمل ما تشاء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيها نبي كلاب عن أنس عن أم سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فصوصت له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجلو في الطيب والقوارير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم هذا؟ قال عرقك أتوف به طيبي. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل في بيت أم سليم رضي الله عنها، أم أنس بن مالك يقيل في بيتها، وتضع جلد كبير من الخفيف الجلد الخفيف اللين ينام فوقه عليه الصلاة والسلام، ثم إذا عرق جمعته حطت في القوارير تصبها بقارورة فلما قام ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول عرقك أضع في القارورة هذه شوية والقارورة هذه شوية، هذه فيها طيب هذه فيها طيب وهذه فيها طيب، فأضع عرقك في هذه وفي هذه وفي هذه يصير أطيب الطيب. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن الأعلى قال حدثنا أبو سامة نشأ النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض وجبته عرقا. يقول مسلم حدثنا أبو كريم محمد بن أبو كريم محمد بن العلا بن المثنى بن العلا قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان ليفض عرقا جبينه حين ينزل إليه إذا نزل عليه الوحي يغشى عليه عليه الصلاة والسلام حتى يفتض جبينه من العرق. نعم. قال إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. تقول عائشة إن كان لينزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الغداة الباردة شديدة البرودة فينزل العرق من جبينه عليه الصلاة والسلام يعني من شدة الوحي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة بن بشر جميعا عن هشام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن عيينة قال حدثنا هشام بن نبي عن عائشة أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني بمثل سلسلة الجرس وأشد علي ثم يقسم عني وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فاعي ما يقول. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة محول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر ومحمد بن بشر قال جميعا عن هشام بن عروة سفيان عن هشام بن عروة قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله يعني بن نمير قال حدثنا واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. يقول الحارث بن هشام رضي الله عنه له مكان رايات الإسلام ترفع على رأسه كان يسب الإسلام ويسب الدين ويسب الرسول ولما أسلم فتح ديار بكر وربيعة ترفع الرايات على رأسه. الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه يقول كان الحارث بن هشام سأل الرسول كيف يأتيك الوحي يا رسول الله قال أحيانا من صلصلة الجرس يعني كأنه جرس دندن يأمن الجرس فأعي ما يقول يغشى عليه ولكني أعي ما أقول. يقول وأحيانا يأتيني ملك من جبريل فيقرأ علي ما أنزل من الله تعالى وتقدس. نعم. فإذا كلمه الله إذا كان ربنا هو اللي يكلمه هذا يصير صلصلة الجرس يكلمه رب العالمين ويغشى عليه حينما يكلمه ربه يغشى عليه ولكن يأتيه الوحي من صلصلة الجرس ثم يخضع عنه ثم يفرج عنه وهو أشد علي. يقوله أشد علي يعني حينما يأتيه من رب العالمين مباشرة من رب العالمين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا أشد علي لأنه يكلمه ربه بدون واسطة يأتيه الوحي من صلصلة الجرس بدون واسطة كلام من رب العالمين بدون واسطة لأن الله كلم موسى ومحمد أي أفضل من موسى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سيدنا قتادة عن الحسن عن حبان بن عبد الله بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي قرب لذلك وتربد وجهه. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال عن حطان بن عبد الله قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي قرب لذلك. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه الوحي قرب لذلك يعني أصابه الكرب لذلك لأنه ينزل عليه كلام رب العالمين مباشرة الكلام ثقيل كلام رب العالمين ثقيل كرب لذلك أصابه الكرب وتربد وجهه حتى انه ليغشى عليه احيانا يغشى عليه لكنه يعي ما يقول ما يقال له. قال رحمه الله دثنا محمد بن هشام قال دثنا معاذ بن هشام قال دثنا عن قتادة للحسن الحنطاني بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس راسه ونكس أصحاب رؤوسهم فلما أوتي عنه رفع راسه. يقول مسلم حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي هشام قال عن قتادة عن الحسن قتادة عن الحسن قال عن حطان بن عبد الله عن حطان بن عبد الله قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه. يقول عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم حتى يقضى حتى ينتهي الوحي. فلما أسري عنه رفع رأسه. فإذا أسري عنه رفع رأسه إذا فرج عنه وانتهى الوحي رفع رأسه عليه الصلاة والسلام ورفع الصحابة رؤوسهم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته سلم تسليما كثيرا الى يوم القيامه.